هذا سؤال من الأخت فاطمة عبر تويتر، تقول: هناك شخص من جدة أراد العمرة ولبس إحرامه، وعند اقترابه من الحرم تذكر أنه لم ينوي فذهب إلى خارج حدود الحرم وأحرم من هناك، ما صحة إحرامه وعمرته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإحرام يتحقق بوجود النية، فمتى نوى الإنسان بقلبه أن يدخل في النسك في الحال بحيث يمتنع من المحظورات حالا فإنه يعد بذلك ناويا، ومن ثم فإن مثل ذلك يكفي ولا يحتاج معه إلى تلفظ أو فعل. لكن لو قدر أن الإنسان نسي هذه النية فإنه حينئذ متى نواها فإنه يعد بذلك قد دخل في النسك، وإذا قدر أن الإنسان قد تجاوز الميقات أو تجاوز بلد لمن كان داخل المواقيت كمن كان في جدة فلم ينوي الدخول في النسك في جدة وإنما أخر ذلك حتى وصل إلى مكة، فإنه حينئذ يعد قد أحرم من داخل المواقيت، وبالتالي فعمرته صحيحة وإحرامه صحيح، ويلزمه دم يذبح شاة في مكة لمساكينها لكونه قد تجاوز الميقات في الإحرام. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا سؤال، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا نكسو الحجارة والطين، وما حكمه؟ نعم، هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ومراد به أنه ليس مما يتقرب به لله عز وجل كسو الجدران سواء بالأقمشة أو بغيرها، فليس هذا من العبادات التي يتقرب بها لله جل وعلا، ومن ثم فليس أمرا مهما ومقصدا يسعى إليه الإنسان لذاته. والأظهر أن هذه الصيغة لا تفيد المنع والتحريم، وإنما تفيد بيان أن هذا الفعل ليس من الطاعات والقربات. أحسن الله إليكم. أيضا عبر تويتر الأخ أنور يقول: ما حكم صبغ الشعر واللحية بالسواد؟ الأسود على نوعين، السواد الخالص الذي لا يخلطه لون آخر، فهذا منع منه جماهير أهل العلم لما ورد من الأحاديث من تشبيه من يفعل ذلك بحواصل الطير، وأنهم لا يجدون ريح الجنة. والنوع الثاني ما لم يكن أسود خالصا بأن يخلط بغيره من حنة أو كتم أو نحو ذلك، فهذا قد ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يستعملونه، ويظهر أن ذلك كان من عهد النبوة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد أبي بكر الصديق لما رأى شعره أبيض كالثغامة، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني السواد الخالص. وبالتالي فإذا كان السواد ليس خالصا يخلط بغيره فإنه لا بأس به ولا حرج فيه على الأظهر من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة، شيخنا يقول: إذا نوى الشخص قطع عبادة كما لو كان مسافرا ونوى قطع صيامه لكن لم يفعل، هل ينقطع صيامه؟ نعم، إذا نوى الإنسان قطع عبادة من العبادات فإنه بذلك انقطع العمل، لكن من خاصية الصيام أنه يجوز للإنسان أن ينوي الصوم في أثنائه، ولذلك لو قدر أن شخصا نوى الصيام أول اليوم صيام تطوع ثم في أثناء اليوم نوى الفطر جاز له ذلك على الصحيح من قول أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا لم يطعم ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا فرغب أن يعود إلى الصيام مرة أخرى جاز له ذلك، لأن الصيام صيام التطوع لا يشترط له تبييت النية، ويجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار، وبالتالي إذا نوى قطع صوم التطوع انقطع، وإذا نواه مرة أخرى ونوى الصوم مرة أخرى جاز له ذلك وكتب له أجره. أحسن عليكم. معنا الأخ محمد. محمد معنا؟ طيب انقطع اتصال اخ محمد. شيخ سعد حفظكم الله، ايضا من الاسئله هذا سؤال من الاخت ملامح المجد، تقول في سؤالها: عندي الم في اقدامي واصلي الفرض وانا واقفه، ووقت السنه اتسنن وانا جالسه لان ما اقدر من الالم، هل علي شيء؟ يجوز للانسان ان يصلي النافله وهو جالس حتى ولو لم يكن به ادنى مرض، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان من صلى جالسا كان له نصف اجر القائم. واما اذا كان الانسان معذورا لمرض ونحوه فانه يرجى له ان يكتب له اجر الصلاه تاما. واما صلاه الفريضه فالاصل وجوب القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اذا قمت الى الصلاه. وبالتالي فان القيام في الصلاه من الواجبات، وقد قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمقصود أن الفريضة يجب القيام فيها إلا لأهل الأعذار. نعم أحسن الله إليكم. أيضا الأخت رمزت لاسمها في تويتر برور، تقول: لدي مهر تبقى منه 15,000، علما أني وضعتهم في البنك أستخدمه لشراء عندما أحتاج شيئا وأحيانا أساعد بها أهلي. تقول: طبعا أنا متزوجة من سنين لكن هذا ما بقي من المهر، هل تلزمني فيه زكاة؟ وكم مبلغ نصاب الزكاة؟ يجب على من ملك مالا زكويا كالنقود أن يزكي ذلك المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن هنا فيجب عليك زكاة هذا المال. والمال إذا بلغ النصاب وجب على الإنسان أن يزكيه، ومقدار النصاب مقدار ما يوازي 600 قيمة 600 جرام من الفضة. وبالتالي إذا وصل إلى موازاة هذا المقدار من الفضة فإنه يجب على الإنسان أن يزكيه. أحسن الله عليكم. معنا بدر من الرياض. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. صليت بأمي العشاء وهي تنسى كثير، يعني في الركعة الثانية سلمت أمي ورجعت وكبرت وتمت الصلاة معي، أما أنا عندما سلمت أمي تلخبطت، أنا في الثالثة أو الرابعة، بنيت على اليقين وجعلتها الثالثة وسلمنا، وقلت لأمي اسجدي للسهو لأنك سلمت في الثانية وأنا سجدت للسهو على شك في العدد، هل فعلنا صحيح؟ نعم فعلكم صحيح ولا حرج عليكم في ذلك، وإن شاء الله أنك مأجورة لحرصك على والدتك وقيامك بأداء الصلاة إمامة بها من أجل أن تحافظ على الصلاة وأن تؤديها على الوجه المشروع، وسلامها في أثناء صلاتها إن شاء الله أنه لا يؤثر ولا يبطل الصلاة لكونه بغير قصد منها. معنا مين؟ أبو بندر؟ أبو بندر تفضل. أبو بندر، أبو بندر معنا؟ يا أبو بندر تفضل. طيب خلنا نأخذ سؤال من أسئلة الإخوة عبر تويتر. هذا سؤال من مجد أمة، هي رمزت لاسمها بهذا الاسم، تقول إنها أخذت تمويل من أحد البنوك، وتقول: ندمت كثيرا، اتصلت على موظف البنك قلت له كيف صار هذا التمويل، فقال: اشترينا سلعة وبعناها، واسألي أي شيخ يقول لك حلال، ولم أتصرف فيه إلى الآن لأني أخاف يكون ربوي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ يجوز للإنسان أن يأخذ التمويل بطريقة التورق كما ذكرت الأخت السائلة، لكن بشروط: الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة لمصدر التمويل من مصرف ونحوه، والشرط الثاني أن يأخذ العميل هذه السلعة وأن يشتريها بالثمن المؤجل، والشرط الثالث أن يبيعها على شخص أجنبي لا علاقة له بالبنك، ف فلا يبيع للبنك ولا على موزع له ولا يوكل البنك في البيع، وإنما يقوم العميل بنفسه ببيع هذه السلعة. ويشترط أيضا ألا يكون هناك زيادة في قيمة التمويل عند التأخر عن السداد. فمثلا في مسائل الأسهم، لو أن البنك قام بتحويل أسهم معينة لمحفظتك بثمن مؤجل زائد عن ثمن المثل في هذه الأسهم، وقمت أنت ببيع هذه الأسهم في الشاشة بثمن حاضر أقل، فإن هذا جائز ولا حرج فيه ولا يلحق الإنسان حرج بسبب ذلك. لكن شيخ، يوكل موظف البنك في بيع هذه الأسهم، هل في هذا؟ لا يحق لهم التوكيل، هذا يسمى التورق المنظم، وكثير من المجامع الفقهية أفتت بمنعه وعدم إجازته. ولذا فإن الإنسان يستطيع أن يبيع هذه الأسهم في الشاشة مباشرة، فإذا كان يتمكن من التواصل مع الشاشة وباعها في شاشة الأسهم، فحينئذ يكون بذلك قد حقق الشرط المطلوب. أحسن لكم شيخ سالح. أحيانا يكون البنك أو المصرف متعاقد مع الطرف الثالث، يكون دائم تعامله معه، هو أجنبي عنه لكنه دائم التعامل معه في البيع والشراء، هل في هذا بأس؟ هذه إشكالية كبيرة في كونه قد تدور هذه السلعة بين الأطراف الثلاثة، وبالتالي تكون معاملة صورية حقيقتها مال نقدي بمال نقدي، أحدهما متفاضل وبالتالي يكون من الممنوع منه شرعا. ولذلك الأولى أن الذي يتصرف في هذه السلع هو العميل بنفسه، بحيث لا يوكل البنك ولا يوكل موظف البنك في هذا التعامل، لئلا تكون المعاملة معاملة صورية مجردة. هذا العميل لا يدري ولا يعلم هل بيعت السلعة أو ما بيعت ونحو ذلك، وبالتالي الذي نوصي به أن يقوم العميل هو بنفسه ببيع هذه السلعة لنسلم بذلك من الصورية المحتملة. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من أم يزيد من ينبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، نظرت أنا يعني بأمر الله إني أصوم مو أصوم، إني أصلي السنن الرواتب، إن الله حكيت لي شيء معين وربي إراده وتم الموضوع، يعني هل تسقط في السفر أم إنها تكون واجبة كمان؟ إذا نذر الإنسان أن يطيع الله جل وعلا بطاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بذلك النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وبالنسبة للنوافل، هذه إن كنت في نيتك أنك تؤدي ما يقرب إلى الله جل وعلا وما يحبه سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون السنن النوافل غير سنة الفجر مستثنات حال السفر، لأنك إنما أردت طاعة الله ورغبت في استجلاب رضاه سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يكن عندك نية ولم يكن من شأنك استثناء حال السفر، فالأصل أداء هذه النوافل مطلقة. والذي يظهر أنك لم تريدي بهذا النذر إلا أن ترضي الله جل وعلا، وبالتالي فلا يلزمك أداء السنن الرواتب في حال السفر غير سنة الفجر. جزاك الله خير. شكرا لك يا ميزان، الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، وأضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاتري وفقه الله. ولمن أراد التواصل معنا الرقم 011-4529-999. بمعنى أبو محمد. نعم معك. مرحبتين، حياك الله أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الإمام سلم ولكن بعد السلام من الصلاة أخبره المأمومين إنه ناقص السجدة الأخيرة، ما سجد إلا سجدة واحدة وهم لازالوا في المسجد، هل يعيد الركعة كاملة أو يعيد السجدة الأخيرة؟ جزاكم الله خير. لا يلزمه إلا إعادة السجدة الأخيرة والتشهد الأخير، لأنه لا يطالب بإعادة الصلاة كاملة، لأن الوقت لا زال قريبا وهو لا زال متواصلا مع هذه الركعة التي أداها وهي الركعة الأخيرة من صلاته. فإن كانت هذه السجدة المنسية من الركعة الأخيرة فلا يلزمه إلا إعادة السجدة وما بعدها وهو التشهد الأخير. وأما إذا كانت تلك السجدة المنسية من ركعة أخرى وكان سلامه من صلاته قريبا فإنه يأتي بركعة تامة، وإذا تطاول الفصل فإنه يعيد الصلاة كاملة. والذي يظهر من سؤال السائل أنه إنما نسي سجدة من الركعة الأخيرة، وبالتالي فإنه لا يطالب إلا بالإتيان بتلك السجدة وما بعدها وهو التشهد الأخير، لأن الفصل ليس طويلا بين سلامه وتنبيه المأمومين له في ذلك. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أبو زيد ولا زيد؟ نعم. أبو زيد. نعم. زيد حياك الله أخي زيد، يا مرحبا. بارك الله فيك. وفيك. سؤالي للشيخ طال عمرك، بالنسبة لل إذا أوتر الإنسان قبل ينام، الأفضل إنه إذا قام آخر الليل يعني يلحق ركعة أو إنه يصلي مثنى وكذا، بالنسبة لقيام آخر الليل إذا قام آخر الليل. واضح، تفضل. صلاة الوتر صلاة عظيم شأنها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها، فقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. إذا تقرر هذا فإنه يحسن بالإنسان أن يؤدي الوتر على قوة من حاله، بحيث يؤديه في أول ليلة إن كان لا يضمن أن يقوم آخر الليل، فإذا أداه فقام آخر الليل فإنه يصلي مثنى ولا يأتي بوتر ينقض الوتر الأول ثم يأتي بوتر آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فمن باب أولى أن لا يكون هناك ثلاث صلوات وتر في ليلة واحدة. ومن ثم إذا أوتر الإنسان في أول ليلة وقام في آخر الليل فإنه يأتي بصلاة الليل مثنى ولا يوتر معها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وتره جلس قليلا ثم أتى بركعتين، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فدل هذا على أن الإنسان بعد الوتر إذا أراد أن يصلي فإنه إنما يصلي شفعا لا وتر معه. يا شيخ لو سمحت تفضل. يعني أقصد أنهم في بعض الأخوان جزاه الله خير يقول أنك تأتي بركعة تشفع بها الركعة أول الليل، يعني هذا جزاه سؤال. كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فإذا نهى عن وترين فمن باب أولى أن يدنها عن ثلاثة أوتار. أنت أوترت أول الليل ثم لما قمت آخر الليل بتوتر أول صلاة ثم بتوتر آخر صلاة، معناه توتر ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فمن باب أولى أنه لا يكون ثلاثة أوتار في ليلة. وبالتالي إذا قمت آخر الليل فإنك تصلي مثنى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأوتر، وبعد الوتر أراد أن يصلي فصلى ركعتين شفعا بدون أن يكون هناك وتر لا قبلها ولا بعدها، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس. فدل هذا على أن من قام آخر الليل فإنه لا يوتر ما دام قد أوتر أول الليل. وما ذكرت هو قول لبعض الفقهاء يقولون يأتي بركعة ركعة وتر ينقض بها الوتر الأول، ثم في آخر صلاته يأتي بوتر آخر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولكن هذا مخالف لحديث لا وتران في ليلة، ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى شفعا بعد الوتر بدون أن يأتي بوتر آخر. نعم أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من جدة الأخت محمد. هلا والله، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ أول حاجة قلت لي العامل كذا أبغاك تصلح لي الحجازية، وقال كم تعطيني؟ كم تعطيني؟ قلت أعطيك 350. هو هندي وأنا يمكن ما فهمت عليه ولا هو ما فهم علي. الرجال راح وجاني بالمعدات وقال لي خلاص أعطيني 550. قلت ليش قال المعدات 550؟ رحت أعطيته 550. بعد ما خلص الشغلة وأنا قلت له برضو تكمل لي الكهرباء، بس خلصت الحاجات اللي تخص الباكة. قال يلا أعطيني 300. قلت له حق إيش؟ قال حق شغلي. قلت له أنت حتى الكهرباء ما صلحت لي، كمل الكهرباء وشوف إيش بيني وبينك. وبعده هو عيّ يرفض عيّيني مرة، كل ما أدق عليه في الخال كلمة كهرباء عيّ. رحت أنا جبت عامل غيره وكمل الكهرباء. هذا أنا أخطيت يا شيخ في حقه، أقول لك إيش؟ السؤال الثاني. ايوه دقيقة محمد، السؤال الثاني يا شيخ. لحظة لحظة محمد، خلت تجي السؤال. يلا عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي بنت كبيرة اكبر بناتي بكري، عندها حالة نفسية وزوجة، واحيانا الزوجة فيها مثلا 1000 ريال كل شهر، واحيانا في مناسبة العيد قالوا لي كذا حتى الاسم، حتى الاسم حتى 500 حتى 250، بس انا ماني عارفة ايش بعدين اسوي في الاسم. هلا شغلها علي وشغلها على حقين هذول الاسم اللي ياخذونه، ولا كيف الطريقة؟ لحظة، سؤالك الثاني يا محمد، شو الاسهم هذه تعطيها من البنك يعني ولا ايش؟ ايوه اقول البنك انا مثلا لسه اللي تجي في التلفزيون ان انا يكون السهم ب 15 والسهم ب 10 والسهم. ايوه شاركت باسهم لبنتك. ايوه انا اعطيها، احيانا اعطيها 250، احيانا اعطيها 500. اسهم خيريه. اسهم خيريه يا محمد يعني في جمعيات خيريه ولا في تجاريه بنوك وشركات؟ لا ابغاها يعني كذا تدور، ما ادري اذا تطلع فلوس. انا اقول لك ارباح. ايوه كذا. طيب سؤالك شو؟ وش السؤال يعني؟ تقول هي تتصرف في مالها بدون في مال بنتها لكونها مريضة نفسية. طيب لا البنت ايه، وهذا شد والشدة الثانية. هلا انا يعني احطها وانا ما اعرف هم اللي يستغنون حرام وحلال علي، ولا انا خلاص ما طيب. لي مسؤولة طيب. بس راح اخذها ما اعرف انا شيء، هذا ما اعرف الطريقة. السؤال الثالث يا شيخ، عندي بنت برضو عندها حالة نفسية، والبنت جت الحالة نفسية بعد ما تخرج من الجامعة، وهي الحمد لله كويسة، بس مع العلاج بعد الله، بعد الله مع العلاج اللهم إنها بس أخذ النوم العلاج كلام بدري، هل أنا أقدر أزوجها ولا ما أقدر أزوجها؟ يعني كيف لو تقدمها طيب. خطيب هي ما تبغى أحد يعرف إن عندها حامل طيب. ما تبغى أحد يعرف إنها تستخدم العلاج طيب. السؤال الثاني اللي مقدر بس برضو ولدي عند حالة نفسية ومسكين برضو الحمد لله، بس النفسة العسكرية يعني ماشية الأمور، وطلبت من أبوه إنه يعمل لي بيت ما رضي، والمسكين ما عنده بيت مستاجر، أجار يدفع سنت زوجة ما شاء الله وطفلين، ويدفع الأجار تقريبا 22,000 كل سنة، وما رضي أبوه. بعدين خلاص صحيح كان أبوه صراحة طيب، وعنده عيال هنين يعطيهم يسكنوا. يعني تبين أنت تبين نصيحة لأبوه إن الله يعتني بولده وكذا؟ ما أدري أنا وش أسوي له. طيب طيب تسمع إن شاء الله محمد. السؤال اللي بعد يا شيخ، عندي ولاد بنتي برضو عندها والحمد لله أمس، هل كيف نعالجها؟ طيب تسمع الجواب. صلى الله سبحانه وتعالى عليكم جميعا بالعافية يا أم محمد. طيب سؤالها الأول شيخ، في خصومة بينه وبين العامل؟ هذه مسائل خصومات لا نستطيع أن نجيب عليها في هذا البرنامج، لأننا سمعنا منها ولم نسمع من يقابلها، وبالتالي ما نستطيع الجواب. هذه مرجعها إلى التصالح، إن اصطلحوا على شيء وإلا مرجعهم للقضاء. جميل. ومن ثم ليس هذا من مسائل الفتوى. جميل. سؤال الثاني، تقول بنتها عندها نفس يعني مرض نفسي وعندها أموال، هل تتصرف فيها بأنها تشارك في أسهم، وتخشين بعض الأسهم هذه تكون فيها شيء من الربا أو شيء من الحرام؟ يعني إذا كانت هذه البنت غير محسنة للتصرف وقمت بالتصرف في مالها بما يحفظه وينمي، فأنت مأجورة وأنت محسنة وأبشري بالخير. وأما بالنسبة للشركات التي يساهم فيها، فهي تلك الشركات التي تكون أنشطتها مباحة لا تحريم في نشاطها، ولا تكون مما يضع أمواله في الحسابات الربوية. فإذا كانت الشركة من هذا النوع فلا حرج عليك في المساهمة بمال ابنتك في تلك الشركة. أحسن الله. طيب أنا كيف أعرف؟ هذا بإمكان الواحد يتصل على نفس الشركة ويسأل وش نشاطكم وش كذا. الغالب أن الأسهم السعودية ليست في نشاط محرم ولا يوجد عندهم النشاط المحرم لأن الدولة لا تأذن بذلك. وكذلك يسألهم الإنسان عن الحسابات المالية وإيداعات المساهمين، هل توضع في حسابات بنكية يؤخذ عليها فوائد ربوية أو لا. وإذا سأل الإنسان العلاقات العامة في الشركة فأجابوه فإنه لا بأس أن يأخذ بتلك الإجابة ما لم يعلم وجود ضد ذلك. أحسن الله عليكم. أيضا بنتها ثانية تقول أنها أيضا يعني تأخذ أدوية نفسية وعندها مشكلة نفسية، وتقول هل لو جاءها خاطب لازم أن نبرغه بهذا المرض؟ الدين النصيحة، عندما يبلغ الخاطب بالأسلوب المناسب والكلمة الجميلة يكون هذا من النصح، ويكون هذا من أسباب البركة، ويكون هذا من أسباب طمأنينة الزوج للمرأة ولأهلها وتصديقهم لها. لكن لو أخفوا ذلك ولم يبينوا ثم عرف به بعد فإن هذا قد يجعله يطلق المرأة، قد يجعله يدخل في خصومات مع أهلها. ولذلك فإن إخباره وإعلامه في الطريقة المناسبة والأسلوب الحسن هو الذي يؤدي المصلحة ويحقق ما فيه منفعة لكل منهما. بارك الله فيكم. شاهنا أيضا تقول أن ابنها يعني أن أباه أهمله وهو مريض ويحتاج إلى عناية ورعاية ومساعدة، نصيحتك لوالدة شاهنا؟ ورد في حديث النعمان بن بشير بن سعد أنه وهب ابنه غلاما، فبعد مدة قام الأب باسترداد ذلك الغلام، ثم إنه مرة أخرى أراد أن يهب ابنه حديقة، فقالت أم النعمان الولد لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يرد هذه الهبة هبة الحديقة كما فعل في هبة الغلام. فذهب زوجها بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهده على هذه الهبة لابنه النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيك وهبتهم مثله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال له أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ فأمره بالتسوية بينهم وقال سووا بين أولادكم. ومن ثم فإنه يجب على الإنسان عند العطية أن يعطي أبناءه على جهة التساوي. وأما بالنسبة لأمور النفقات فهذه النفقة متعلقة بحاجة الولد، والأولاد يتفاوتون في حوائجهم، فرق بين كبير يحتاج إلى سيارة وبين صغير يحتاج إلى مواد الدراسة، وبالتالي يتفاوت مقدار النفقة في الأبناء ما بين ابن وآخر. ومن ثم فالنفقة على مقدار الحاجة، والعطية والهبة للأولاد يجب فيها التسوية. أحسن الله لك شيخ، بارك الله فيكم. معنا من المدينة الأخ سالم. نعم مرحبتين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ طال عمرك عندي سؤال أسألك عنه. تفضل. الحين في واحد أخذ له بنت وملك عليها ودخل عليها، لكنه ما مسوا بعضهم لا هي ولا زوجها، ما مسوا بعض، هل هذه يعني عليها أنها عليها زي غيرها ولا لا؟ طلقها؟ لا ما طلقها، لكنها هي هو دحين دخل بها، ولكنهم ما مسوا بعضهم وطلقها. عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ إذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها، فإن كان قد جامعها أو خلى بها خلوة تامة أغلقت معها الأبواب، فحينئذ تجب فيها العدة متى طلقها، بقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها فطلقها، فإنه لا يجب عليها العدة، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب يا شيخ، طال عمرك، أمها تصير محرم له ولا لا؟ أم الزوجة بمجرد العقد عليها تعد محرما له، يعد هو محرما لها، فإن الله تعالى قال: وأمهات نسائكم، ولم يفرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها، بخلاف ابنتها، فإن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبالتالي ابنة الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على أمها، بينما أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها. إياك الله خير. شكرا شكرا لك. حياك الله أخي سالم، الله يعطيك العافية. معنا مين؟ أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا زوجي الله يهديه سيء خلق شوي معنا في البيت، ويهاوشنا ويتلفظ علينا الفاظ يعني سيء، وفي بعض الأحيان أنا أكذب عليه يعني استغفر الله أحلف عشان نخرج من المشاكل اللي بيسوي لنا. هو علي شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والأصل أن يكون الإنسان صادقا في كلامه، فالصدق منجاة. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن إذا كانت الزوجة تخشى من الزوج عندما يعلم بحقيقة بعض الأمور التي لا يتعلق بها كبير فائدة ولا كبير عمل، فأخبرته بخلاف الواقع، فإن شاء الله أنه ليس عليها حرج. وقد ورد في حديث أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من المنع من الكذب ثلاثة أحوال: منها الكذب في الحرب، ومنها كذب الرجل على أهل بيته، وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك كذب المرأة على زوجها من أجل مصلحة بقاء الزوجية ومصلحة زوال المشكل فيما بينهم. والحالة الثالثة من أحوال ذلك حال الإصلاح بين المتخاصمين، فهذه الأحوال استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. السؤال الثاني يا شيخ، هل على اللي عندهم توحد عليهم تكليف يعني نأمرهم بالصلاة ونأمرهم بالصيام؟ مرض التوحد ليسوا على درجة واحدة بالنسبة لعقولهم، فهم يتفاوتون، ومن ثم لا يصح إعطاء حكم واحد لجميعهم. فمن كان منهم يدرك الصلاة ويعرفها ويدرك المعاني الشرعية، فإنه يجب أن يؤدي الصلاة ويأمره أهله بالصلاة. وأما من كان لا يدرك فإنه يسقط عنه التكليف بالصلاة وبغيرها. ولذلك اختبروا المريض الذي يوجد عندكم، اختبروه فيما يتعلق بالصلاة والأمر بها، فإن رأيتم منه قدرة وامتثالا فواصلوا الأمر بصلاته، وإن وجدتموه لا يستطيع إدراكا ولا يتمكن من فعل صلاته فحينئذ يكون التكليف بالصلاة ساقطا عنه. الحمد لله، جزاك الله خير. شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخ سعد بارك الله فيكم التي جاءت عبر تويتر، إحدى الأخوات تقول أنها قبل 10 سنوات أو أكثر تقول كنت كثيرة الحلف وحلفت على عدة أمور ولا أذكر عددها ولا أذكر ماهيتها، فكيف أخرج كفارة اليمين وأنا لا أتذكر عدد؟ العلماء لهم قولان في الأيمان المتعددة إذا كانت على موضوعات مختلفة، هل يجب فيها كفارة واحدة إذا لم يكفر الإنسان بعد، أو لا بد فيها من كفارات متعددة بحسب عدد هذه الأيمان. المشهور من مذهب أحمد أنه يكتفى في ذلك بكفارة واحدة تجزئه عن أيمانه، وذلك لأن الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان فكفارته، قالوا فذكر الأيمان مجموعة ثم قال فكفارته، وذكر كفارة واحدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا مذهب مشهور له منزلته ومكانته. وهناك من يرى أنه يلزم تعدد الكفارات بتعدد الأيمان متى كانت مواضيعها مختلفة، ولكل من القولين وجهته، والمذهب كما تقدم هو الأول، وإن كان القول الثاني يختاره عدد من المحققين ويرون رجحان هذا القول. أحسن الله إليكم. شيخ أيضا بدري عبر تويتر تقول انتشر عندهم في العزاء عند أهل الميت إذا مات أبوها وأمها أو زوجها أو أحد أقاربها القريبين أنها تلبس العباءة في البيت لمدة 3 أيام. نعم، الإحداد على وفاة القريب باجتناب الزينة هذا قد ورد في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تحاد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ومثل هذا جائز ولا حرج فيه. نعم أحسن عليكم. شيخ أيضا سؤال تقول أنها زوجها اشترى لها طقم ذهب وبعد فترة استأذنته أن أبيعه وأجدده، لكن أحتاج هذا المبلغ وصرفه، هل يجوز لي أن أطالبه به؟ يعني أن الزوج احتاج هذا المبلغ الذي باعت الذهب به. نعم. مثل هذه القضية، الأصل أن هذا المال الذي أخذه الزوج من الزوجة أنه دين وأنه يلزمه رده، إلا أن يكون هناك عطية، كما لو أعطته هذا المال ولم تشرط عليه ردا وكان فعله ظاهره أنه هدية وهبة من المرأة لزوجها، ففي هذه الحال لا يلزمه رده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.